الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنت عليه. مر معنا من مسائل هذا المبحث مبحث الأيمان أنه رحمه الله ذكر الاستثناء، وعلمنا فيه معنى الاستثناء هو قول الحالف إن شاء الله. فمن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وفي رواية فلا حنث عليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أظن مرت علينا في الدرس السابق. قال: ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا أخذناه كذلك. ومن أكره. قال رحمه الله تعالى، أظن أخذنا شيئا من الإكراه. ها؟ نعم. ثم قال رحمه الله: ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنت فيها. وهذا أخذناه، وسبق أن أخذنا أن اليمين الموجبة للكفارة ما كانت فيه أحد أمور ثلاثة، أو على العكس نقول كذلك بتعبير آخر: ما انتفى فيه أحد خصال ثلاث فلا يكون على أمر ماض، ولا يكون فيما ينافي الاختيار، وأن يكون في العمد. قال: واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو. ومن مسائل هذا الكتاب، كتاب الأيمان، أن اليمين الغموس، قال: وهي التي يعلم الحالف كذبها أي أن هذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة. وذلك لما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، قال: واليمين الغموس. فسأل فقال: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. فهذه اليمين ليس فيها كفارة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، وهي لا يكون فيها كفارة لأن الحلف فيها كما تقدم ليس على أمر مستقبل، وإنما على أمر ماض، فهو بين الصدق والكذب أو الصواب والخطأ. ولكن لما كانت في اقتطاع مال امرئ مسلم وهو كاذب كانت في الصدق والكذب، ولما كانت كاذبة هذه اليمين صارت غموسا أي تغمس صاحبها في نار جهنم، وهو من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر. فمن حلف على شيء كاذبا اقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فعل كبيرة من الكبائر، ولا يكفر ذلك إلا التوبة والتحلل من خطيئته. لا يكفرها كفارة اليمين كما يظن بعض الجهلة. وهكذا كذلك حتى لو لم يقطع مال امرئ مسلم، لو حلف كذبا في أمر ما كشهادة، شهادة زور، أو كذلك افتراء وبهتان وغير ذلك من معاني الكذب، وحلف يمين فلا تكفر هذه اليمين الكفارة، إنما التوبة والتحلل من المظلوم. ثم انتقل رحمه الله إلى اليمين اللغو فقال: ولا مؤاخذة باللغو. واليمين اللغو هي اليمين التي لا يقصد صاحبها اليمين فيها، كما تقدم معنا في حديث عائشة وأشار إليه رحمه الله في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، يعني يجري يسبق على لسانه وهو لا يريد الحلف. مثلا تقول للضيف: اليوم إن شاء الله عندنا، فيقول: لا أنا مسافر إن شاء الله، فتقول: لا والله، تجلس تتغدى، فيقول هو كذلك: لا والله أنا عندي موعد، وتقول: بلى والله، تجلس. فمثل هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله به، ما جرى على اللسان ولم يعقد القلب عليه اليمين، يسبق اللسان القلب. وأما ما عقد القلب عليه اليمين ففيه الكفارة، ومثله كذلك لو تحالف اثنان في أمر ما كل منهما يريد أن يمضي يمينه، فهنا يقال: إن كان أحدهما عقد اليمين ينبغي للآخر أن يبر من عقد اليمين، ومن كان يمينه لغو ينبغي أن يتسامح في أمره. فمن حقوق أهل الإسلام بعضهم على بعض إبرار المقسم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله، ومن فقهه رتب المسائل كذلك. فالحاصل ما كان من لغو لم يعقد القلب اليمين عليه فهو مما لا يؤاخذ عليه المسلم، كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ثم ذكر رحمه الله إبرار المقسم، قال: ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه. لما ذكر اللغو ناسب أن يذكر بعده الإبرار، وأشار إلى ما جاء في الصحيحين من حديث البراء وغيره في حق المسلم على المسلم إبرار القسم. ولا شك أن حق المسلم على المسلم إبراره في قسمه ما لم يكن قسمه فيما يخالف الشرع. فمثلا مما يخالف الشرع الوقوع في الإثم أو التخلف عن واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا إبرار في معصية الله، يحلف عليك والله لا تذهب، أسألك بالله لا تذهب، يعني إلى المسجد مثلا، كيف لا أذهب إلى المسجد؟ إذا كان صلاة الجماعة واجبة لابد أذهب. وهكذا كذلك إذا كان إبرار المقسم فيما فيه ضرر على النفس أو على الغير فلا يجوز الإبرار فيه لا ضرر ولا ضرار، كما لا يجوز له كذلك أن يحلف عليك، لكن لجهل بعض الناس قد يحلف، فكل ما كان فيه منافاة لما جاء في الشرع بعمومات نصوصه فليس فيه إبرار، إنما الإبرار في البر والمباح، ما كان من بر مثل أقسم عليك أن تأتي معه إلى مكان فيه علم فأبر قسمه، أقسم عليك أن تذهب معه إلى المسجد أبر قسمه ما دام لا يضرك ذلك وهو خير وبر، حتى المباح أقسم عليك أن تأكل من طعامه كذلك أبر قسمه وكل من طعامه، إن كان به ضرر عليك فاعتذر وبين له أن لك عذر في ذلك. وأشار في الشرح إلى حديث أبي هريرة عن عائشة، وأشار المعلق إلى ضعفه، في قصة عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح فإن الإثم على المحنث، ورجال ورجال الصحيح، لكن الحديث فيه ضعف كما أشار المعلق فيما ترون، وقد ذكر أبو داود في المراسيل لانقطاعه، لكن معناه صحيح، يعني إبرار المقسم مطلوب، وأما القصة فلم تصح. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بذكر كفارة اليمين التي تجب إذا وقع الحنث، وكفارة اليمين على ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير في هذه الخصال الثلاث، فإن لم يستطع هذه الخصال الثلاث يصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام، وهذا إذا عقد اليمين على هذا القول والفعل وحنث في يمينه، يعني ما استطاع أن يبر يمينه أو رأى الخير في عدم الإبرار باليمين كما تقدم بيانه وتفصيله. وأشار إلى الآية في هذا الباب، ومرت معنا كذلك أحاديث تدل على معنى ذلك. وهنا تنبيه، يخطئ الكثير من العامة إذ ينتقلون إلى الصيام مباشرة مع استطاعتهم لأحد الخصال الثلاث، فلا يجوز للمسلم أن ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع الإطعام، إذا كان يستطيع الإطعام فعليه أن يطعم 10 مساكين. وانتبه لقول الله عز وجل فإطعام 10 مساكين، فلا بد من 10، فالعامة بل وبعض طلبة العلم يخطئ فيكرر الكفارة على أكثر، على أقل من 10، مثلا أسرة فيها 5 يعطيهم كفارة يمين، هذا لا يكفي، لابد أن تطعم 10، إذا لم تجد 10 فكرر، لكن الأصل 10، لابد من 10، لأن الله قال 10، إذا عجزت عن 10 فبعد ذلك جاز لك أن تكرر على 5 أو على 7، أو نحو ذلك، لكن من البداية وقبل البحث، ولا أظن في هذا الزمان يعجز الإنسان عن إيجاد 10 مساكين، وليس شرط أن يكونوا في أسرة واحدة، ممكن أسرة 5 وأسرة أخرى 5، أو أسرة 3 وأسرة 7، أو حتى مفرقين 1 1. وهكذا كذلك ننتبه إلى قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ومعناه الغالب المعتاد الذي اعتاده الإنسان في طعامه، يطعم ويخرج به ما يطعم 10 مساكين. فمثلا بعض الناس الغالب المعتاد من طعامه في غذائه الرز والسمك مثل بلادنا هذه، فإذا يخرج من هذا الغالب المعتاد يطعم 10 مساكين، سواء هذا الطعام ناجحا ناضجا أو يخرج بما يعادله نيا. مثلا إذا كان الغالب المعتاد يقدر ب100 ريال، فيخرج ما يعادله ل10 مساكين مثلا من الأرز الني الذي لم يطبخ بما يعادل لكل واحد 100 ريال، يعني أنت زدته في مقابل تجهيز هذا الطعام، فتخرج له مثلا الأرز الني غير المطبوخ ب1000 ريال ل10 مساكين. وقد يختلف الحال مع إنسان فقير، فمن رحمة الله وحكمته أن جعل الكفارة تختلف باختلاف أحوال الناس وحاجتهم. فالفقير الذي غالب قوته مثلا الرز الحاف، رز صافي ما عنده شيء معه، فلا يجب عليه أن يخرج إلا ذلك، رز حاف، ما لم يستطيع أن يخرج هذا يخرج يطعم 10 مساكين رز حاف. ثم من يعطى هذا إذا احتاج أن يزيد شيء فوق طعامه زاد فوق طعامه ما شاء، لكن أنت ما وجب عليك إلا هذا، وإن شئت أن تزيد أكثر من هذا فذلك لك. كما أن الغني يخرج من وسط طعامه، ووسط طعامه ليس كالأول ولا الثاني، بل القوت المعتاد الذي يأكل به. فمثلا إن كان غالب قوته المعتاد الرز والدجاج مثل بعض بلادنا المجاورة، البلدان المجاورة ربما غالب قوت الناس الرز والدجاج، فإذا يخرج ماذا؟ الوسط، رز ودجاج، بما يعادل قيمة الرز والدجاج إذا ما استطاع أن يخرج مطبوخا، وأراد أن يخرج غير المطبوخ فيخرج بقيمته من غير المطبوخ، وهذا كذلك جائز. ومما ينبه عليه من المسائل في هذا الكتاب لكثرة السؤال عنها وحاجة الناس إليها: هل على الصغير كفارة أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصغير عليه كفارة إذا كان قد بلغ سن التمييز وبلغ 10 سنين على وجه التخصيص، تلزم هذا الصبي الكفارة. فإن كان عنده مال من ماله أو ممن يعطيه من أوليائه يطعم 10 مساكين لأنه في سن التعليم والإلزام بشرائع الدين، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وتكرر معنا في دروس كثيرة سابقة أن هذا الحديث استنبط منه العلماء أن سن التعليم للصغار 7 سنوات وسن الإلزام 10 سنوات، فينتبه لهذا حتى يتعود الأطفال تعظيم اليمين، فاليمين جعلت فيها الكفارة تعظيما لله سبحانه وتعالى حتى لا يتلاعب بها أحد ولا كذلك يتساهل في أمرها أحد، وهذا مما يغفل عنه الكثير من الناس من الآباء والأمهات، يسمعون أبناءهم ويسمعون كذلك البنات يحلفون ويحلفن ولا يبالون في قضية تعليم هؤلاء مسألة الحنث في اليمين. وهكذا كذلك من المسائل أن اليمين على نية الحالف، وإذا استحلف كذلك على نية المستحلف، ففي الخصومات اليمين على نية المستحلف كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا دعيت للشهادة فاستحلفت، هل رأيت فلان؟ ما يجوز أنك تقول إنما الأعمال بالنيات، تقول لا ما رأيت وأنت تريد فلان آخر، فإن هذا من الكذب في الشهادة ومن شهادة الزور التي يلحقك فيها وعيد شهادة الزور، لأن اليمين على نية المستحلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبفتح هذا الباب والتحايل فيه يكذب الناس ويضيعون الشهادات وتقع في هذا المظالم والفساد، لكن لأجل أن يغلق هذا الباب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليمين على نية المستحلف ليس على نية الحالف خصوصا في الخصومات. وأما في غير الخصومات ما أحد استحلفك، أنت حلفت من نفسك، فاليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. فمثلا أنت حلفت يمين، قلت والله لا تذهبي إلى بيت فلانة، إن ذهبت فأنت طالق، فهنا يقولون ماذا تريد بهذه اليمين؟ هل تريد يمين خالصة أم تريد التطليق أو ماذا؟ هنا مثلا التبست اليمين بالطلاق، فإن قال أنا نيتي اليمين والطلاق، فيقال إن ذهبت فبالنسبة للطلاق تطلق وبالنسبة لليمين مسألة أخرى. هل يجوز حلف اليمين على الغير وهل تجب فيه الحنث؟ وهذا فيه خلاف، والصحيح لا، لأن هذا ليس مما يملك ابن آدم، يعني أنت مخاطب بنفسك لا بغيرك، تقول والله لا تذهب يا زيد إلى بيت فلان، هل إذا ذهب زيد تجب عليه كفارة اليمين؟ الصحيح لا، لكن أنت ممن لم يعظم حرمات الله لأنك حلفت في شيء لا تملكه، وهو إذا كان حلفك في شيء بر أو مباح ينبغي عليه أن يبر قسمك، ينبغي أن يبرك في القسم الذي أقسمت، لكن أنت لا يجوز لك أن تحلف على ما لا تملك لأن ذلك ليس فيه تعظيم لحرمات الله ولكلمة الله في اليمين. لكن إذا حلف على نفسه قال والله لا أذهب بيت فلان، فهنا في مثل هذا المقام تقع الكفارة إن حنث في يمينه، يعني إن خالف اليمين. وهكذا قل في أشياء كثيرة يحلف الحالف فيها ف يكون الأمر على نية الحالف، ونبه العلماء هنا أن اليمين على نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ، إذا احتمل اللفظ نية الحالف فله ذلك، كأن يقول مثلا والله لا أذهب بيت فلان ثم ذهب، قالوا له كيف يا فلان أنت ذهبت؟ قال أنا نويت ألا أذهب في حالة وجود فلان. فهنا ينظر هل هناك قرينة أو في اللفظ ما يشعر إلى هذه النية، فإن وجد في اللفظ ما يشعر ذلك واحتمله فكانت النية كذلك، وإن لم يكن يعلم أنه لا ينبغي له أن يتوسع في باب النية وهو لا يجد برهان ولا كذلك قرينة تدل على هذه النية، حتى لا يتلاعب الناس بأيمانهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك صاحبك، واستدل العلماء بهذا على الأخذ في نية الحالف أو اليمين بالقرينة وما يحتمله الكلام والسياق، فينبغي اعتبار مثل هذا في مثل هذا المقام. طيب ننظر إلى بعض الأسئلة. نعم نعم، هذا من المسائل التي يكثر السؤال عنها، إذا كرر الحالف الحلف في فعل واحد هل تجب فيه كفارة أو كفارات؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح فيه التفصيل. إن كان هذا الفعل الواحد قد فعله وكفر فيه فيلزمه كفارة أخرى، مثلا كرر الحلف يوم السبت حلف ألا يدخل بيت فلان ثم دخل وكفر عن يمينه، ثم حلف يوم الاثنين وحلف يوم الثلاثاء وحلف يوم الأربعاء وحلف يوم الخميس ويوم الجمعة دخل، فهنا يكفيه أن يكفر مرة واحدة لأن الحلف على شيء واحد. إذن نفرق، إذا حلف على شيء واحد ففعل الكفارة فلا تجزئه ما فعل بل تلزمه مرة أخرى، إذا كانت الأيمان في شيء واحد تلزمه كفارة واحدة. وأما إذا حلف على شيء ليس واحد وإنما متعدد، أيمان كثيرة في أشياء متعددة، حلف ألا يدخل دار فلان ودار فلان آخر ودار فلان ثالث وفلان رابع ثم دخل هذه البيوت كلها، ما دامت أيمان متكررة ولكن في أعمال متفرقة فإنه يلزمه فيها كفارات بحسب تلك الأعمال. وأما إذا كانت في يمين واحدة أعمال كثيرة فتلزمه كفارة واحدة، أعمال كثيرة في يمين واحدة، والله لا أدخل بيت إخواني فلان وفلان وفلان وفلان، ثم روجع فرى أن الذي هو خير أن يدخل هذه البيوت، فهنا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فهذا هو خلاصة هذه المسألة، وهو الصواب الله أعلم التفصيل بنحو ما سمعتم. يقول هل يجوز أن يأكل الرجل من كفارته بأن يأكل مع من جعل الكفارة لهم وهم عشرة، وإذا لم يجوز له الأكل معهم فهل يجوز له الأكل من الطعام الزائد بعدهم؟ الجواب يجوز أن تأكل معهم وأن تأكل بعدهم، لكن بشرط أن لا تضر بهم في أكلك معهم، يعني تزيد عن أكل عشرة. أنت مأمور بإطعام عشرة، إذن ادعهم وحط طعام يكفي أكثر من عشرة وكل مع هؤلاء العشرة لا بأس. فمثل هذا إن شاء الله جائز. أو وضعت طعام العشرة فأكل العشرة كفايتهم وزاد الطعام. إن وجدت غيرهم من المحتاجين ممن يصح أن يعطوا من هذه الكفارة لأنها للمساكين، والمسكين أرفع حالا من الفقير، فإذا وجدت من يحتاجها من المساكين أعطيت هذا الباقي للمساكين، وإلا إذا خشيت أن يتلف ولا يقبله منك أحد فلا شك أنك أولى به من أن يرمى. طيب، في شيء فيما يتعلق بالكفارة؟ نعم تفضل يا أبا معه. نعم، اللباس بحسب العرف، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ما هي هذه الكسوة؟ قال العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف يقضي بأن بعض أجزاء الجسد، أجزاء الجسد المتكاملة أربعة: الرأس والصدر والخصر أسفل والرجلين القدمين يعني النعال، فهذه كلها تسمى كسوة. فإن كان العرف يقضي بأن أحد هذه الأربعة تسمى كسوة فيعد هذا من الكسوة، فقد تكون الكسوة بعمامة، وقد تكون الكسوة بإزار، وقد تكون الكسوة بالرداء، وأكمل الكسوة أن تكسيه من رأسه إلى قدمه. يعني إذا إنسان وسع الله عز وجل عليه وقال أنا أريد أن أكسو عشر مساكين كفارة ليميني، ما هو أكمل الكسوة؟ يقال له أكمل الكسوة من رؤوسهم إلى أقدامهم، تعطيهم عمامة كل واحد من العشرة أو ما يقوم مقام العمامة من قلنسوة مثلا، وهكذا وأنت نازل، إن كان ثوب ثوب أو فنيلة في الأعلى وإزار في الأسفل ونعال، فهذا أكمل الكسوة. وهل يجزئ أن يكون أحد هذه الأربعة؟ كما قلنا يرجع هذا إلى العرف، وأكثر أهل العلم أنه يجزئ أحد الثلاثة، يعني إزار لوحده يجزئ فإنه كسوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الإزار لوحده كساء، كما في قصة الواهبة، فإن الرجل قال أكسيها يا رسول الله إزاري، قال إن كسيتها إزارك بقيت بلا إزار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كساء، سماه عليه الصلاة والسلام كساء. فالإزار لوحده كساء بالشرع، وهو كذلك إلى اليوم في عرف الناس، وهكذا الرداء ما كان يستر أعلى الجسد كذلك يسمى كساء، حتى العمامة في عرف أكثر الناس كذلك كساء. فإذا كان كذلك فيجزئ أحد هذه الثلاثة، أي يسمى كذلك كساء. طيب، في شيء في هذا؟ إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.